أسأل السؤال الأول، لو تكرمتم أديت فريضة الحج بدون محرم ما حكم حجي؟ الحج صحيح والحمد لله وسقطت به الفريضة، ونسأل الله يتقبله منك، ولكنك أخطأت في الحج بغير محرم، فعليك التوبة إلى الله من ذلك والاستغفار والندم، وألا تحجي مستقبلا إلا بمحرم، لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، متفق على صحته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فعليك وعلى غيرك من المسلمات الامتثال، وألا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، والمحرم معروف وزوجها أو أبوها أو أخوها أو نحو من تحرم عليه على التأبيد بسبب غرابته منها أو بسبب مصاهرة أو رضاعة. وأما الحج فقد حصل به المقصود وأديت الفريضة والحمد لله. الحمد لله. تقول إنها استغلت وجودها في المملكة وهي تعمل هنا فحجت سماحة الشيخ، فكأنها تشرح السبب. إيش؟ تقول إنها استغلت وجودها للعمل في المملكة فحجت. لا بأس، لا بأس، المقصود الحج صحيح الحمد لله، والمستقبل ليس لها الحج إلا بمحرم. بارك الله فيكم.